حق جهاده واجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم عليك يا مولانا. الله صحيح. هو سميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم يا رب في حاجة أحسن من كده إن شاء الله من يحسن إلى أحسن. وتمكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. براحتك كده براحتك وآت الزكاة لحد ما وليكم. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى. كمان يا عم الشيخ احمد اللي كمان اللي محمود يا عم فنعم المولى. دي تيجي بقى من فوق وبعدين تجيب المولى دي زي دي كده. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى. يا ناس من حد في الدنيا في الدنيا الحالة يقول كده؟ والله ما حد يقول كده ابدا يا شيخ. والله ما حد يقول كده. انت الله يرضى عليك يا مولانا. يا خبر يا عم الشيخ احمد يا خبر يا عم. ما شاء الله سعيد امانك كده. الله يرضى عليك. ده فرح يا عم الشيخ. الله يرضى عليك. ده فرح الشباب. الله يفرح. الله يفرح. الله وكيل مية الرجل كده في الفرح. ربنا معاك. الله يديك الصحة. فأقيموا الصلاة وآتوا الله يهينك يا شيخ. ونعم النصير هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محمود لسه ما فاقش بالعيال، محمود ما فاقش بالعيال. يا فرح بقى مش محزان. الله يفتح عليك يا شيخ. بدي الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى. ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربنا يطول في عمرك يا مشايخ، ربنا يطول في عمرك يا رب. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على تهمت مو بقى. الله يكرمك ربنا يخليك لنا. هنعمل ايه؟ مش غير ربنا وانت. زي بعض. كل يقولوا كويس. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أنا بشتريت على شهر. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس دوتهم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. الله الله يطول عمرك يا شيخ. الله يكرمك. الله يفتح عليك يا مولانا. كمان يا شيخ. الله يفتح عليك يا مولانا. ثلاث مرات اهو. ما تسيبش حاجة أبدا. خلاص صلى على النبي. ثاني حاجة أحمد الله صلى على النبي. حاضر. هي زي ما هي كده. حاضر. فكتمنا العظام لحما. فكتمنا العظام لحما. كل مرة ولاها حاجات ازاي؟ فكتمنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر ثم أنشأناه خلقنا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر خلقنا آخر خلقنا آخر أنشأناه خلقنا آخر. شفت انت بقى حاجات حلوه ازاي برضه خلاص احنا سايبينه هو محدش يقول نعمل حاجه ابدا. احنا مش عاملين محزن احنا عاملين انا خايف عليه. نسلمها لله. نسلمها لله الحمد لله. ربنا يخليك لينا. هو الراجل طيب الله يرحمه. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكتمنا العظام لحما. فكتمنا العظام لحما فكتمنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر خلقنا آخر أنشأناه خلقا آخر أنشأناه خلقا آخر. الله يفتح عليك وعلى جميعك. ربنا يخليك لنا يا شيخ. الله يكرمك. الله يديك الصحة. ربنا يطول في عمرك. ما تخسرش حاجة في طول عمرك. فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب يا خاله اللي بالك فيها بتاعتي اللي بالك فيها خلي بالك منها. ثم خلقنا النطفه علقة الكمال بتاعه بقى بيغير ازاي بينظم ازاي. يا سلام عليك يا ولقد خلقنا انسان كمان يا شيخ يا شيخ. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. تاني بقى دي تاني دي يا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بتجيل ولقد خلق الإنسان كان بيعمل الشريط عشان ما تجيش. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر خلقنا آخر أنشأناه خلقنا فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء استنى كده تعالى موشوش عمري الله يعافيك ثلاثة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ولا اي حاجه دي خالص. فكر كده شوف الحجاج بيجي ازاي عشان ثم انكم بعد ذلك لميتون. لميتون دي بيبقى لها برضه حاجات منك حلوه كده سمعتها قبل كده فات رسول الله. ثم انكم بعد ذلك لميتون. عشان رسول الله. يا وثيقي يا وثيقي يا وثيقي. ثم انكم يوم القيامة تبعثون. المد ده بقى وتروح عندها بالحجاج بيها هتبقى ايه بقى جميل قوي. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحلى من كده كتير. الضحى والليل إذا سجى. ما دام قلت بسم الله الرحمن الرحيم يبقى الحق عشان حاني عايز اقول كاني وماني واصلا خلاص يا انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى فآوى فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. راجل انت سود عليا. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى فآوى فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ربنا معاك. ووجدك ضالا فهدي. ووجدك عائلا فأغني. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنكر. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرا. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنظر. وأما بنعمة ربك فحدث. لم نشرح لك صدرا. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله.